ويحمل على رعاية مضامين لزوم الجماعة المتقدمة الانقياد لحكم الله في وجوبها وما يقارنه من فضائل تدعو إلى ذلك، وهي نوعان: أحدهما فضائل عامة، وهي فضائل لزوم جماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمرهم، والآخر فضائل خاصة، وهي فضائل المملكة العربية السعودية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.